بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. نعم، بعد أن فرغنا من كتاب الجنائز شرع المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة. والزكاة كما تعلمون ركن من أركان الإسلام، ولا يستغني المسلم عن معرفة الزكاة، فإن كان له مال فيجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم أحكام الزكاة، يعني كيف يخرج الزكاة من ماله، لأن كثيرا من الناس للأسف الشديد ممن عندهم الأموال لا يدري أن هذا المال فيه زكاة. طيب، وبعضهم لا يعرف كيف يخرج، وبعضهم لا يعرف من الذي يستحق الزكاة، وهذه مشكلة، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، هذا ليس بنافلة أو تطوع، لا، هذا ركن من أركان الإسلام. فالجهل في هذا الباب كثير، يجهل الإنسان أن هذا المال فيه زكاة، ويجهل كم يخرج، ويجهل إلى من يعطي. واضح؟ فلذلك هذا الكتاب مهم لك يا من تملك المال. طيب، إن كنت لا تملك المال، إذا كنت لا تملك مالا تجب فيه الزكاة، دعنا نقول لا تملك مالا تجب فيه الزكاة، فأيضا يجب عليك أن تتعلم من هذا الكتاب، يعني كتاب الزكاة، أن تتعلم من الذي يستحق أن يأخذ الزكاة. لأن أحيانا قد يأتيك مال زكاة يدفع لك، فيجب أن تعرف هل أنت من أهل الزكاة أو لست من أهل الزكاة. إذن الخلاصة، هذا الكتاب مهم سواء كنت آخذا أم معطيا، سواء كنت آخذا للزكاة أو معطيا للزكاة، فهذا الكتاب مهم لك. نعم، هناك بعض الفصول التي تتحدث عن أمور قد يكون بعضها قديم لم يعد موجودا، وقد يتحدث عن بعض الأمور التي ليس جميع الناس يعني عندهم هذا الصنف من الزكاة، قلة من الناس. على كل حال، يعني سنمر نحن على ما سيذكره المصنف باختصار. كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة العربية هو النماء والزيادة. تقول زكى مالي يعني نما وزاد، زكى الزرع يعني نما وزاد، هذا هو الزكاة. وكأن الذي يزكي فإن ماله ينمو ويزيد بإذن الله عز وجل، لأنه يطرح فيه البركة. وسبحان الله، الإنسان الذي لا يزكي يمحق الله عز وجل البركة من ماله. وفي الشرع، الزكاة في الشريعة هو حق واجب، حق واجب في مال مخصوص، يعني ليس كل الأموال التي تملكها فيها الزكاة، لا، هناك مال مخصوص. ما هو هذا المال المخصوص؟ سيأتينا في فصول خاصة: الذهب، الفضة، الغنم، الإبل، البقر، الحبوب والثمار، سيأتينا كل واحد منها سيأتينا في فصل خاص. طيب، إذن هذا عرفنا من هذا التعريف حكم الزكاة بأنها حق واجب. طيب، من أين نخرج الزكاة؟ قال: في مال مخصوص، ليس كل شيء تملكه فيه الزكاة، وإنما أشياء محددة مخصصة. من الذي حددها وخصصها؟ الشريعة. طيب، لمن تصرف؟ قال: لطائفة مخصوصة، هؤلاء يقال لهم أهل الزكاة، ولهم فصل خاص. طيب، متى نخرجها الزكاة؟ قال: في وقت مخصوص، يعني حسب المال، النقدان الذهب والفضة لهما وقت، الحبوب والثمار لهما وقت، وهكذا. طيب، إذن هذا التعريف اشتمل على بيان حكم الزكاة، وبيان من أين نخرج الزكاة، وبيان من تصرف له الزكاة، وبيان متى تخرج الزكاة، لكن على سبيل إيش؟ على سبيل الإجمال، لأن التعريفات وضعت لأن تكون هكذا، تكون يعني مجملة، والتفاصيل يكون في الشروح، التفصيل سيأتي في هذا الكتاب. مسألة شروط وجوبها، أي الزكاة، هل كل إنسان عليه الزكاة؟ لا، هناك خمسة شروط، إذا توافرت هذه الخمسة وجبت عليك الزكاة، وإلا لم تجب. الأول: الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر بلا خلاف بين الفقهاء، وإنما يطالب بالإسلام، فإذا أسلم بعد ذلك يطالب بشرائع الإسلام وفروعه كالصلاة والزكاة والصوم والحج. لحديث معاذ المشهور لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فبعد ذلك تدرج معهم إلى الصلاة، بعد الصلاة قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فهذا الحديث يبين صنف من أصناف من أهل الزكاة، من أهل الزكاة الثمانية، وهم الفقراء، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فأمرهم بأداء الزكاة متى؟ بعد الإسلام. فدل هذا على أن الإسلام شرط، إذن الكافر لا يزكي. طيب، الثاني، الشرط الثاني الحرية. فالعبد الرقيق المملوك لا تجب عليه الزكاة. قال لا كمالها، يعني نحن لا نشترط كمال الحرية. هذا لعلكم تذكرون، لا أدري إذا تذكرون أو نسيتم، أن العبد، هناك عبد كامل وهناك عبد مبعض. العبد الكامل معروف، يعني كله مملوك. المبعض هو الذي نصفه حر ونصفه نصفه رق، نصفه تحرر ونصفه ما زال رقيقا. كيف يحصل هذا؟ مثلا هو قيمته 1000 دينار، فدفعوا النصف ولم يدفعوا النصف الآخر، فهو حر، نصفه حر ونصفه ما زال مملوكا، تمام؟ فالآن المصنف يقول والحرية لا كمالها، فتجب على المبعض بقدر ملكه. نعم، فإذا نحن نقول المسلم الحر تجب عليه الزكاة. طيب، العبد المملوك، العبد الذي كامله مملوك، هذا لا زكاة عليه. طيب، الصنف الثالث العبد المبعض الذي بعضه حر وبعضه مملوك، هل عليه زكاة؟ الجواب نعم، عليه زكاة. المبعض من بعضه حر وبعضه رقيق، عليه الزكاة. طيب كيف يزكي؟ قال بقدر ملكه من المال، بجزئه الحر. إذا الجزء الحر منه، هذا إذا ملك بقدره من المال، بقدر ملكه من المال، فإنه يزكي. طيب، المهم، الشرط الثالث وملك النصاب إجماعا في الجملة، يعني أجمع الفقهاء أن من شروط الزكاة أن تملك النصاب. ما هو النصاب؟ هذا المصطلح يكثر، ويعني كثير من الناس ما يعرف ما المقصود به بالضبط. باختصار شديد، النصاب هو مقدار معين يجب أن تصل إليه حتى نوجب عليك الزكاة. طيب، مقدار معين يجب أن تصل إليه حتى نوجب عليك الزكاة. يعني مثلا الغنم، ما هو نصاب الغنم؟ يعني ما معنى نصاب؟ يعني مقدار يجب أن تملكه حتى نوجب عليك الزكاة. أقل نصاب الغنم 40، تمام؟ فإذا كان عندك 40 وتوافرت الشروط الباقية التي ستأتي إن شاء الله قريبا، فحينئذ نقول عليك الزكاة. هذا هو النصاب. مثلا نصاب الغنم 40، فإذا كان عندك 39، هل هذا نصاب؟ لا، لم تبلغ النصاب. ما معنى لم تبلغ النصاب؟ يعني لم تبلغ المقدار المعين الذي إذا ملكته وتوافرت بقية الشروط وجب عليك الزكاة. طيب، مثلا مثال آخر بالنسبة لي، الذهب. الذهب، من كان يملك الذهب نقول يجب أن يملك النصاب. ما هو النصاب؟ هو مقدار معين يجب أن يصل إليه حتى نوجب عليه الزكاة مع بقية الشروط، تمام؟ ما هو نصاب الذهب؟ 20 مثقالا، سيأتي تفصيله إن شاء الله. فإذا كان عندك 20 مثقالا وحال عليه الحول وتوفرت بقية الشروط وجبت عليك الزكاة. طيب، ليس عندك 20 مثقالا وإنما عندك 10 أو 15 مثقالا، حينئذ نقول لا زكاة عليك. لماذا؟ لأنك لم تبلغ النصاب. ما معنى النصاب؟ يعني مقدار معين إذا وصلت إليه وحال عليه الحول وتوفرت الشروط وجب فيه الزكاة. كل صنف من هذه الأصناف تقريبا فيه نصاب. فالإبل لها نصاب، الغنم لها نصاب، البقر لها نصاب، الذهب له نصاب، الفضة له نصاب، هكذا. واضح؟ إذن هذا هو الشرط الثالث، وهو واجب بالإجماع، يعني هو شرط بالإجماع كما يقول الشارح. الشرط الرابع والملك التام اتفاقا، يعني لا خلاف فيه بين الفقهاء. لابد أن تكون تملك أنت هذا المال، مثلا تملك هذا الشيء الذي تجب فيه الزكاة، لابد أن تكون مالكا له ملكا تاما. وهل هناك ملك أو ملك غير تام؟ الجواب نعم، الملك نوعان، ملك تام وملك غير تام. الملك التام هو الطبيعي، هذا لا يحتاج إلى توضيح، طيب الذي يحتاج إلى توضيح هو الملك غير التام. الملك التام أنت تملك 20 مثقالا، ملك لك يعني تستطيع أن تتصرف فيه مطلق الحر، لك فيه مطلق الحرية ومطلق التصرف، طيب تشتري به وتبيع وتفعل ما شئت، هذا ملك لك ملك تام. فإذا كنت تملك ملكا تاما ففيه الزكاة. أما إذا كنت تملك هذا الشيء لكن ملكا غير تام فلا زكاة فيه. كيف هذا؟ كيف يكون ملك غير تام؟ ستأتي أمثلته إن شاء الله الآن. قال والملك التام اتفاقا لأن الملك الناقص ليس نعمة كاملة، والزكاة إنما تجب في مقابلة النعمة الكاملة. نعم، يعني نحن لماذا نوجب على من كان يملك ملكا تاما أن يزكي؟ لأنه قد اكتملت النعمة بالنسبة له، نعمة الله عليه اكتملت، فلذلك عليه أن يشكر هذه النعمة ويزكي. أما الإنسان الذي لا يملك ملكا تاما فهذا لم تكتمل النعمة في حقه، فلذلك لا زكاة عليه. قال والملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به حق غيره. هذا ضابطه، عندي أنا مال، عندي 10,000 أو عندي 100,000 طيب في رصيدي، هذا المال ملك لي، لا أحد ينازعني فيه، لي فيه مطلق الحرية، لم يتعلق به حق غيره، يعني الناس لا يطالبونني شيئا في هذا المال الذي عندي. واضح؟ لم يتعلق أي حق من الحقوق في هذا المال، وإنما هو مال خالص لي. واضح؟ زيد لا يطالبني شيئا، عمرو لا يطالب شيئا في هذا المال، هذا ملك إيش؟ تام، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له. الفوائد التي تنتج عن هذا المال الذي أنا أملكه كلها ترجع إلي. واضح؟ إذن هذا يقال له ملك تام، هذا فيه الزكاة. أما الملك غير التام أمثلته، قال فلا زكاة في الأموال الموقوفة على غير معين كالمساكين أو طلاب العلم لعدم ملكهم لها. نعم، يعني أنت الآن تاجر من التجار أو غني من الأغنياء، أوقفت أموالا وقلت هذا المال وقف في سبيل الله ينتفع منه المساكين وطلاب العلم، تمام؟ الآن السؤال، هؤلاء المساكين أو هؤلاء طلاب العلم لهم أن ينتفعوا بهذا الوقف أو لا بهذا المال؟ الجواب نعم. طيب هل يملكون هذا الوقف؟ هل يملكون هذا المال؟ لا يملكونه ملكا تاما، وإنما يملكونه ملكا غير تام، فهم يستطيعون أن ينتفعوا به ويأكلون منه أو يشربون منه، طيب، لكنه لا يباع ولا يشرى ولا يورث ولا يرهن. واضح؟ فلذلك ملك هؤلاء المساكين أو طلاب العلم لهذه الأموال التي وقفت عليهم، طيب، ملك غير تام، وعليه فلا زكاة في هذه الأموال الموقوفة. ماذا لا زكاة في هذه الأموال الموقوفة؟ لأن هؤلاء المساكين وهؤلاء طلاب العلم لا يملكون هذا المال ملكا تاما، ليس لهم فيه مطلق الحرية، فهو مال محبوس موقوف أوقفه هذا الوجيه أو هذا الغني لينتفع به أشخاص غير معينين لم يحددهم، وإنما قال أي مسكين دعوه ينتفع بهذا أو أي طالب علم ينتفع بهذا. واضح هذا المثال؟ هذا مثال أول. مثال آخر أوضح من هذا، قال ولا زكاة في بيت مال المسلمين لأنه لا مالك لها معين. الآن بيت مال المسلمين الذي يشبه الآن ما يسمى بوزارة المالية، طيب، بيت مال المسلمين هذا المال الذي يجمع لأجل مصالح المسلمين، وكانوا يصرفون من هذا البيت، يصرفون الرواتب، يصرفون أجور المجاهدين، يعدون الجيوش ونحو ذلك من بيت مال المسلمين، طيب، معروف بيت مال المسلمين. فبيت مال المسلمين هذا هل يملكه أحد ملكا تاما؟ الجواب لا، لكن الناس يستفيدون منه لكنهم لا يملكونه ملكا تاما. واضح؟ فلذلك هذا المال لا زكاة فيه. هذا من أمثلة الملك غير التام. إذن هذا الشرط الرابع. طيب الشرط الخامس وتمام الحول. الحول يعني العام أو السنة، يعني أن يمر على هذا المال حول يعني عام. هذا هو الشرط الخامس والأخير. اتفاقا في الجملة اتفاقا لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه أبو داود. إذن إخوان هذه شروط خمسة. الآن نأخذ مثالا ينطبق عليه هذه تنطبق عليه هذه الشروط. طيب قلنا الذهب نصابه 20 مثقالا، وسنبين ما هو 20 مثقالا بهذه بالمعايير المعاصرة، سنبين هذا إن شاء الله في موضعه. طيب إنسان يملك مالا ملكا تاما وهو مسلم، هذا الشرط الأول، حر ليس عبدا، وبلغ النصاب، وقلنا النصاب هو 20 مثقالا. تمام. الرابع يملك هذا الشيء ملكا تاما لا ينازعه فيه أحد ولا يتعلق به حق لأحد، ومر عليه حول، هذا الشرط الخامس والأخير. ماذا نقول له؟ يجب عليك أن تزكي هذا المال. طيب كم يخرج وكيف يزكي ومن يعطي؟ سيأتي. تمام. الآن مسألة أراد أن ينص عليها المصنف لوجود الخلاف فيها، وهو هل الصبي الصغير والمجنون في عليهما زكاة أو لا؟ هل الزكاة واجبة في مال الصغير والمجنون أو لا؟ ننظر ماذا يقول المؤلف. مسألة وتجب الزكاة في مال الصغير. إذن هل من شروط الزكاة البلوغ؟ لا، هذا مذهبنا، انتبهوا، هذا مذهبنا. طيب لا نقول إجماع، هذا مذهبنا. إذن هل من شروط الزكاة البلوغ؟ لا، فالصغير تجب في ماله الزكاة. تمام. طبعا ستقولون من يخرجها عنه؟ كيف يخرجها وهو صغير لا يعرف؟ نقول وليه يخرجها عنه. طيب المجنون هل تجب عليه في ماله الزكاة؟ نعم، من يخرجها عنه؟ وليه. إذن هل من شروط الزكاة العقل؟ الجواب لا. إذن نقول ليس من شروط الزكاة التكليف. ما هو التكليف؟ التكليف هو البلوغ والعقل. من هو المكلف؟ المكلف هو البالغ العاقل. هل نشترط في الزكاة البلوغ والعقل؟ الجواب لا. لذلك عندنا نحن الحنابلة تجب الزكاة في مال الصغير وتجب الزكاة في مال المجنون. لماذا يا حنابلة؟ قالوا لعموم أدلة الزكاة. أدلة الزكاة عامة، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آتوا الزكاة هذا خطاب عام يشمل الصغار والكبار ويشمل العقلاء والمجانين، حتى يأتينا دليل ويقول لنا لا، الصغير لا شيء عليه والمجنون لا شيء عليه. هل جاءنا دليل؟ لم يأتنا دليل. إذن نتمسك بالعمومات. ولدليل آخر وهو قول عمر رضي الله عنه ابتغوا في أموال اليتامى قبل أن تأكلها الزكاة. ابتغوا في أموال اليتامى قبل أن تأكلها الزكاة. إذن ظاهر كلام عمر أن أموال اليتامى يعني الصغار فيها الزكاة، رواه عبد الرزاق في المصنف. مسألة وهي أي الزكاة لا تجب في شيء من الأموال، يعني لا تظن أن كل الأموال فيها زكاة، لا، هناك 5 أشياء، 5 أصناف من الزكاة هي من المال هي التي فيها الزكاة. 5 أصناف من المال هي التي فيها الزكاة، ما هي؟ قال لا تجب في شيء من الأموال إلا في 5 أشياء. الأول سائمة بهيمة الأنعام وهي إبل وبقر وغنم، والثاني الخارج من الأرض من الحبوب والثمار ونحوها، والثالث العسل، والرابع الأثمان، الأثمان يعني الذهب والفضة، والخامس عروض التجارة، ويأتي تفصيلها في مواطنها. هذه 5 ستأتينا في موضعها بابا بابا، كل واحد من هذه 5 له باب، خلاص ما في داعي نشرحه الآن، كل واحد من هذه 5 له باب خاص سنتناوله بالتفصيل إن شاء الله. مسألة أنا عندي مال وتوفرت فيه الشروط 5 وحال عليه الحول، تمام، لكن زيد من أصدقائي يطلبني مالا، علي دين، أنا علي دين. طيب مثال ذلك، مثلا أنا عندي 1000 ريال، نفترض أن 1000 ريال نصاب، بلغت النصاب نفترض، تمام، هذه 1000 توفرت فيها الشروط 5 التي تقدمت وحال عليها الحول. طيب الآن زيد من أصدقائي يطلب مني 500 ريال، قلنا النصاب كم فرضا، هذا ليس تحديدا، هذا مثال فقط، لأن النصاب أحيانا يختلف من زمان إلى زمان حسب ارتفاع سعر الذهب، حسب هل أنت ستحسب بالذهب أم ستحسب بالفضة. كل هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في موضوعين، تمام؟ أقول لكم هذا مجرد مثال. نفترض أن النصاب 1000، أنت ملكت 1000 ريال وحال عليها حول وتوافرت الشروط 5. زيد من أصدقائك يطلب منك كم؟ 500. طيب لو نزعت أنت من 1500 وأعطيتها لزيد، نقص على النصاب ولا ما نقص؟ نقص على النصاب، نقص. طيب إذا نقص عن النصاب هل عليك زكاة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. الآن نريد أن نعرف ما هو رأي المؤلف وما هو مذهب الحنابلة. المصنف يقول ويمنع وجوبها أي الزكاة دين. إذا كان عليك دين، هذا الدين يمنع وجوب الزكاة. متى؟ قال دين ينقص النصاب. إذا كان هذا الدين ينقص النصاب بحيث أنت لو أخرجته وأعطيته لزيد صديقك هذا، حينئذ نقص عن النصاب. إذا نقص عن النصاب هل توفرت شروط 5؟ لا، نقص شرط. حينئذ ما الحكم؟ لا زكاة عليك. واضح هذا؟ طيب أخرجت أنت 500 وأعطيتها لزيد، كم بقي؟ بقي 500. 500 هذه فيها زكاة؟ لا، لأنها لم تبلغ النصاب. طيب نأخذ مثالا آخر، نأخذ مثالا آخر. أنت عندك 1500 ريال والنصاب كم؟ 1000. طيب حال حول، تمام؟ زيد يطالبك 500، أعطيته 500. بعد أن أعطيت زيدا 500 كم بقي لك؟ بقي 1000. طيب نقصت عن النصاب؟ لا، لم ينقص عن النصاب، ما زال في حدود النصاب، صح؟ حينئذ الذي بقي الآن هذا فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ الجواب نعم، فيه زكاة. هذا معنى قول المصنف ينقص النصاب. إذا متى يؤثر الدين يا أخوان؟ يؤثر الدين إذا كان سينقص المال عن النصاب. أما إذا كان الدين لم ينقصه عن النصاب لا يضر، خلاص تعطي صاحب الحق حقه، والمال الذي بقي إذا كان فوق النصاب تزكيه وانتهى الأمر. وقد ضربت لذلك مثالين كما رأيتم. قال المصنف ولو كان المال ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار. اعلموا أيها الشباب أن المال عند الفقهاء نوعان، مال ظاهر ومال باطن. الباطن هو الذي يمكن إخفاؤه، والظاهر هو الذي لا يمكن إخفاؤه. طيب ظاهر للناس لا يمكن إخفاؤه، مثل ماذا؟ مثل المواشي والحبوب والثمار، هذا يسمى بالأموال الظاهرة. الأموال الباطنة هي التي يمكن إخفاؤها مثل الذهب والفضة، اتفقنا؟ المصنف ماذا يقول؟ هذه المسألة التي شرحناها الآن وهو الدين الذي ينقص النصاب لا فرق فيها بين المال الظاهر والمال الباطن. وأنا نبهتكم مرارا، قلت لكم إذا قال المصنف ولو كذا، ولو كذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى وجود الخلاف. فالمصنف يقول لك حتى ولو كان المال ظاهرا فإن الدين الذي ينقص النصاب يسقط الزكاة. لما يقول لك حتى ولو كان المال ظاهرا، إيش تفهم من هذا؟ تفهم من هذا أنه يوجد فقيه، يوجد من الفقهاء من يخالفنا في هذه المسألة، ونحن لا يهمنا الآن الخلافات. إذن الدين الذي ينقص النصاب يسقط الزكاة سواء كان المال ظاهرا أو باطنا، هذا الذي مشى عليه المصنف. كالمواشي والحبوب والثمار فيسقط من المال بقدر الدين، تعطيه حقه كأنه غير مالك له، ثم يزكي ما بقي. يزكي ما بقي هذا متى يا إخوان؟ إذا كان المال الذي بقي يبلغ النصاب. أما إذا كان دون النصاب، تحت النصاب، لا شيء عليك، لقول عثمان رضي الله عنه إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤديه ثم ليؤدي زكاة ما فضل. ما معنى ما فضل؟ يعني ما زاد. وكلام عثمان رضي الله عنه هو نفسه الذي شرحناه لكم، رواه ابن أبي شيبة وصححه الحافظ ابن حجر. مسألة، إنسان مات وعليه الزكاة، نزكي نخرج من تركته ولا ما نخرج؟ قال ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، لابد تأخذ من تركته لأن هذا حق لله وحق أيضا للفقراء والمساكين. طيب حتى لو كان لم يكتب ذلك في وصيته، حتى ولو كان لم يوصي بذلك، قال مصنف ولو لم يوصي بها، حتى ولو لم يوصي بها نخرج الزكاة من تركته. ما الدليل؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء، رواه الشيخان. فصل في زكاة بهيمة الأنعام، مسألة وشرط في زكاة بهيمة الأنعام. طيب الآن سنتكلم عن زكاة بهيمة الأنعام، وهي من إبل وبقر وغنم، هذه هي بهيمة الأنعام ثلاثة، إما إبل أو بقر أو غنم. هل كل من عنده إبل وبقر وغنم يزكي؟ الجواب لا، هناك ثلاثة شروط، إذا توافرت هذه الشروط الثلاثة ففيها زكاة، اختل شرط واحد ليس فيها زكاة حتى ولو ملكت ملايين الإبل أو ملايين الغنم أو ملايين البقر. تمام. الشرط الأول أن تتخذ بهيمة الأنعام، يعني عندما أنت أخذت هذه البهيمة أن يكون الهدف منها للدر والنسل والتسمين، واضح؟ أن تكون أنت أخذت هذه، حثت هذه البهيمة بهيمة الأنعام لأجل الدر يعني لللبن أو للحليب، والنسل لتتكاثر، والتسمين كي تسمينها لأنها تكثر منافعها فاحتملت المواساة. طيب، فهذه البهيمة الأنعام التي تكون بهذه الصفة هذه منافعها كثيرة، يعني من يملك في ذاك الزمان بالذات هذه البقرة والغنم والأبل ولأجل الدر أو النسل هذا خلاص يغتني، فإذا منافع هذه تكون كثيرة، فإذا كانت منافعها كثيرة حينئذ نقول عليك أن تواسي بهذا المال الذي عندك من تواسي به الفقراء. طيب ما يعني إذا لم يتخذها لهذه الأشياء إذا لماذا سيتخذها؟ هذا سيتضح لكم الآن. قال: ولا زكاة في التي أعدت للعمل. أما من أخذ بقرا أو غنما أو إبلا ليس لأجل الدر والنسل والتسمين، وإنما أخذها لأجل العمل، طيب فهذه لا زكاة فيها. قال: ولا زكاة في التي أعدت للعمل، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: ليس في العوامل شيء، وصح ذلك عن علي رضي الله عنه موقوفا، رواه عبد الرزاق. طيب إذن هذا هو الشرط الأول، أن يكون الهدف من اتخاذ هذه البهائم الدر والنسل والتسمين. طيب الشرط الثاني أن تكون بهيمة الأنعام سائمة. ما معنى سائمة؟ أي تأكل مما أنبته الله في الأرض، يعني نحن لا نتكلف إطعامها ولا سقيها، لا نتكلف تعليفها، طيب وإنما نخرج بها هكذا في الصحراء أو في الفلاء أو في الفيافي أو في الغابات، وتأكل مما أنبته الله، وتشرب من الأنهار ومن الوديان ونحو ذلك. جميل. إذن هل علينا عناء في طعامها وسقيها؟ الجواب لا. السائمة إذن ما هي السائمة؟ هي التي تأكل مما أنبته الله وتشرب مما في الأرض، لا نشتري نحن لها مالا، لا نشتري نحن لها علفا عفوا، ولا نشتري لها طعاما، ولا نهيئ لها الشراب ونحو ذلك، لا. فإذا كانت سائمة يعني تأكل مما أنبته الله هذه هي التي فيها الزكاة. لماذا؟ هذا أيضا من حكمة التشريع، أن هذا رفق بصاحب المال، بصاحب الغنم والبهيمة، أنه يعني الشريعة لم تكلفه فوق أنه يطعمها ويسقيها نوجب عليه الزكاة، هو يكفي أنه هذا مكلف، إطعامها وإشرابها وسقيها مكلف، فلذلك لا نكلفه فوق هذا أن يزكي. لكن ما دمت أنت أصلا لا تنفق عليها الطعام والشراب، لا تعلفها يعني، طيب فحينئذ أنت المشقة عليك يسيرة، فلذلك نوجب عليك الزكاة. إذن الشرط الثاني أن تكون بهيمة الأنعام سائمة بأن ترعى المباح، يعني ترعى في الأرض مما أنبته الله. طيب ترعى كم؟ إما كل الحول يعني كل السنة، أو أكثر السنة، أكثر الحول يعني أكثر الحول معناها أكثر من 6 أشهر، فلا تجب في معلوفة، المعلوفة هي التي نطعمها نحن، هذه لا تجب فيها الزكاة. لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الزكاة مرفوعا: وفي صدقة الغنم، لاحظوا في سائمتها، مفهوم الحديث لو كانت غير سائمة إذن لا زكاة فيها، إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، رواه البخاري. الشرط الثالث والأخير أن تبلغ نصابا على ما يأتي تفصيله، ونصاب الغنم 40 شاة، سيأتينا هذا إن شاء الله. بالنسبة للشاة 40، طيب بالنسبة للبقر والغنم سيأتي الآن سنفصله. إذن هذه الشروط الثلاثة يا أخوان لمن ملك بهيمة الأنعام: أن يكون اتخذها للدر والنسل والتسمين، الثاني أن تكون سائمة، أن تكون سائمة، الشرط الثالث أن تبلغ النصاب المقدار المعين الذي حددته الشريعة، فإن بلغ هذا النصاب فيه الزكاة، إن نقص عنها بواحد لا زكاة فيها. طيب ما هو النصاب؟ عرفنا الآن الشروط، ما هو نصاب الإبل، ما هو نصاب البقر، ما هو نصاب الغنم. مسألة في بيان نصاب زكاة الإبل. نقول: فأقل نصاب الإبل، سواء كان الإبل بخاتي أو عراب، الإبل بخاتي هو خليط متولد من العربي والعجمي، والعراب عراب، طيب لا فرق بينهما. كم أقل نصاب الإبل؟ 5 من الإبل. إذا من كان عنده 5 من الإبل واتخذها للدر والنسل والتسمين، 1، 2 كانت سائمة، 3 بلغت النصاب وهي 5 الآن كما رأيتم، هذه فيها إيش؟ فيها الزكاة. طيب ما زكاتها؟ كيف يزكيها؟ قال: وفيها أي الخمس شاة إجماعا. إذن زكاتها إيش؟ زكاتها شاة، يخرج شاة ويعطيها للفقراء أو المساكين. وكانوا في السابق يعني الدولة الإسلامية الخليفة يرسل من يسمونهم بالجباة والسعاة، يأتي موظف من جهة الخليفة أو من جهة الدولة ويمر على أهل الإبل والبقر والغنم ويأخذ منهم الزكاة. طيب خمس من الإبل كم زكاتها؟ شاة. ثم قال: ويجب في 10 من الإبل شاتان إجماعا. طيب إذا عنده 10 من الإبل شاتان بالإجماع، إذن 5 فيها شاة، 10 من الإبل شاتان، لا تنسوا بالشروط الثلاثة المتقدمة. طيب هذا واضح. الآن السؤال: ما بين الفريضتين، يعني الفريضة الأولى قلنا 5 فيها شاة صح، الفريضة الثانية 10 قلنا فيها كم؟ شاتان. طيب ما بينهما، ما بين الفريضتين، يعني لو إنسان مثلا عنده 8 من الإبل، هل نص عليه المصنف أم سكت عنه؟ سكت عنه صح، هو نص على 5 ونص على 10. طيب ما بين 5 و10، إنسان عنده 7، إنسان عنده 8، هذا ما حكمه؟ هذا الذي يكون بين الفريضتين يسميه الفقهاء وقصا، وقصا بفتح الواو وسكون القاف، وهذا يا أخوان لا شيء فيه، يعني ليس له حكم معين، بل حكمه حكم الفريضة السابقة. بمعنى من يملك 5 أو من يملك 8 تمام من الإبل لا فرق بينهما. من يملك 5 كم زكاته؟ شاة واحدة. من يملك 6 شاة واحدة. من يملك 7 شاة واحدة. من يملك 8 من الإبل شاة واحدة، وهكذا حتى يبلغ إيش؟ حتى يدخل في 10. إذا بلك 10 من الإبل هنا نقول شاتان. واضح هذا؟ إذا نقول لا فرق بين من يملك 5 من الإبل ومن يملك 8 من الإبل مثلا، فكلاهما عليه كم؟ كلاهما عليه شاة واحدة فقط. لاحظوا، مع أن الذي يملك 8 هذا أكثر صح؟ يملك أكثر ممن يملك 5، مع ذلك زكاتهما واحدة. هكذا الشريعة، هكذا هكذا حكم الله، يعني حتى لا يقول قال كيف أنا أملك 5 وليش علي شاة، وهذا الذي يملك 8 أو 9 عليه أيضا شاة واحدة؟ الجواب نعم، هكذا أمر الله، ما دام ما دخل في 10 فإذا ليس عليه إلا شاة واحدة. طيب نمر الآن بسرعة على زكاة، فهمتم الآن الفكرة، فقط هذا يحفظ حفظا، هذا يحفظ حفظا ولا يفهم فهما، يعني هكذا، يعني مثل أن الصلاة الفجر ركعتان، خلاص ركعتان انتهى الأمر. إذا نقول 5 من الإبل شاة، و10 من الإبل شاتان، 15 من الإبل 3 شياة، ويجب في 20 من الإبل 4 شياة، هذا كله إجماع، ويجب في 25 من الإبل بنت مخاض. ما معنى بنت مخاض؟ بنت المخاض هي التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، هذا تسميها العرب بنت مخاض. طيب سميت بذلك لأن أمها في الغالب تكون حاملا، والماخض هي الحامل، وهذه ابنة لها، فلذلك يقال لها إيش؟ بنت مخاض، يعني بنت إيش؟ يعني بنت الحامل. واضح؟ فإذا كان الإنسان يملك 25 من الإبل فعليه أن يخرج من الزكاة بنت مخاض. ما معنى بنت مخاض؟ يعني بنت حامل. كم عمرها؟ عمرها سنة ودخلت في السنة الثانية. ويجب في 36 من الإبل كم بنت لبون، يجب عليها أن يخرج بنت لبون. ما كم عمرها بنت لبون؟ وهي التي تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة. نعم. لماذا قيل لها بنت لبون؟ لأن أمها غالبا قد ولدت، فهي ذات لبن وهذه ابنتها. واضح؟ إذا قالها بنت لبون يعني بنت ذات لبن، لأن أمها تكون غالبا قد ولدت فهي تكون ذات لبن. ذاك يقول لها بنت لبون. كم عمرها؟ سنتان ودخلت في السنة الثالثة. ويجب في 46 من الإبل حقة. ما هي الحقة؟ قال وهي التي تم لها 3 سنين ودخلت في السنة الرابعة. لماذا قيل لها حقة؟ قيل لها حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وقيل سميت حقة لأنها استحقت أن يحمل عليها المتاع والبضائع. واضح؟ قوية يعني. ويجب في 61 من الإبل جذعة. الجذعة هي التي تم لها 4 سنين ودخلت في السن الخامسة. قيل لها جذعة لأنها تجذع، أي سقط سنها إذا بلغت هذا السن. ويجب في 46 من الإبل بنتا لبون، ويجب في 91 من الإبل حقتان. إجماعا في كل ما سبق لورود النص به، ورد في نص حديث أبي بكر الصديق وهو حديث طويل، طيب، موجود في صحيح البخاري. ويجب في 121 من الإبل 3 بنات لبون، لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب. فإذا كانت 21 و100 ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 و100. ثم بعد ذلك ماذا يحصل إذا وصلنا هذا الرقم؟ ثم تثبت وتستقر الفريضة. فيجب حينئذ في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، لحديث أبي بكر في الصدقات، وفيه فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب، انتهينا من زكاة الإبل، ننتقل إلى البقر. فصل في زكاة البقر. مسألة: وأقل نصاب البقر كم؟ 30. طيب، إنسان عنده 29، هل عليه زكاة؟ لا، لا زكاة عليه. وكذلك نقول بالنسبة للإبل، كم أقل نصاب الإبل؟ قلنا 5. طيب، إنسان عنده 4 من الإبل، لا زكاة عليه. تمام. إذن وأقل نصاب البقر 30، ولا يجب شيء فيما دون ذلك. ويجب فيها، طيب أنا عندي 30 من البقر وحال عليها الحول وكانت سائمة، توفرت شروط الثلاثة، كيف أزكي؟ نقول عليك أن تخرج تبيعا. قال ويجب فيها تبيع أو تبيعة. ما هو التبيع؟ قال وهو ما تم له سنة. لماذا قيل له تبيع؟ لأنه يتبع أمه في ذهابه ومجيئه. واضح؟ وفي 40 من البقر مسنة. إذا كان عندك 40 من البقر فيجب عليك أن تزكي بمسنة. ما هي المسنة؟ وهي التي تم لها سنتان. طيب، وفي 60 من البقر كم؟ تبيعان. ثم تستقر الفريضة وتثبت. في كل 30 من البقر تبيع وفي كل 40 مسنة، لحديث معاذ رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. رواه أحمد. فصل في زكاة الغنم. مسألة: وأقل نصاب الغنم 40 إجماعا. طيب، إذا عندي 39 لا زكاة علي ولا شيء فيما دون ذلك، فيما دون 40. ويجب فيها، أي في 40 من الغنم، شاه. ما هي الشاه؟ الشاه في اللغة العربية لفظ عام يطلق على الذكر وعلى الأنثى وعلى الماعز وعلى الضأن، هو لفظ عام. فرع: الشاة الواجبة في زكاة الغنم وفي كل موضع وجبت فيه الشاة كزكاة ما دون 25 من الإبل، وكذا لو نذر شاة وأطلق. 1. الآن سنبين ما المقصود بالشاة الواجبة في زكاة الغنم. إذا كانت من الماعز، إذا كنت ستزكي من الماعز فالواجب فيها ثني. ما معنى ثني؟ وهي ما تم لها سنة واحدة. قيل لها ثني لأنها أسقطت الثنيتين، أسقط ثنيته، هذه الأسنان. طيب، أو كانت من الضأن، إذا كنت ستخرج من الضأن فالواجب فيها جذعة من الضأن وهي ما تم لها 6 أشهر، لحديث سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير فقال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول أرسلنا، إن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك. وفيه قلت فأي شيء تأخذان؟ قال عناقا، العناق هي الأنثى من أولاد المعز، جذعة أو ثنية، رواه أحمد. ويجب في 121 من الغنم كم؟ شاتان إجماعا. ويجب في 201 من الغنم 3 شية، ويجب في 400 من الغنم 4 شية، ثم بعد ذلك تستقر وتثبت الفريضة. فيجب في كل 100 شاه شاه، في كل 100، تخيلوا في كل 100 شاه. مسألة، هذه مسألة سيختم بها هو الفصل، تسمى عند الفقهاء بالخلطة. أنا عندي مجموعة من الغنم وأنت عندك مجموعة من الغنم، فخلطناهما، ما الأحكام المترتبة على هذه الخلطة؟ يعني أنا خلطت غنمي مع غنمك، هل أزكي أنا أم تزكي أنت، أم نزكي زكاة واحدة عن الكل، أم كيف نصنع؟ طيب هذه تسمى بالخلطة، فيها تفاصيل وفيها أقسام، سنكتفي بما يذكره المؤلف. يقول الخلطة أي الشركة، يعني نشرك بين المالين، أنا عندي 4 من الغنم أنت عندك 4 من الغنم، فنخلطهما يصبحان 80 مثلا، فما الحكم حينئذ؟ قال الخلطة أي الشركة في بهيمة الأنعام تنقسم إلى قسمين. القسم الأول خلطة أعيان. ما معنى خلطة أعيان؟ بأن يكون المال مشاعا بينهما ولا يتميز نصيب أحدهما عن الآخر. يعني عندنا في هذا المكان في هذه الزريبة مثلا 100 من الغنم، أنا نصيبي منها 40 أو 50، لكنها ليست معينة، ليست معينة، يعني لا يتميز غنمي عن غنم فلان، لا يتميز نصيبه أحدهما عن الآخر، كأن يكون لكل واحد منهما النصف، هذا هو المشاع. وإنما نقول مثلا هذه 100 أنا لي النصف وأنت لك النصف. طيب أي النصف بالضبط؟ غير محدد، واضح؟ لكننا مختلطون في هذا في هذه الغنم، لكن ليس لم نحدد، لم نقل هذه الغنم المعينة المحددة الواقفة أمامي لي وهذه لك، لا، لم نفصل، وإنما هو مشاع بينهما، فقط قلت نصفه لي ونصفه لك، كالحاصل بإرث ونحوه. وهذه تصير المالين، هذا حكمها الآن، تصير المالين كالمال الواحد، فنعتبر هذا المال كله مالا واحدا، فحينئذ تكون الزكاة زكاة واحدة. طيب القسم الثاني خلطة أوصاف، بأن يكون مال كل واحد منهما متميز عن الآخر، يعني يقول هذه الغنم الفلانية هذه المعينة هذه لي، وهذه الواقفة هناك لك، محددون منفصلون متميزون، فيكون هذا له 40 والآخر 40. طيب فهذه الخلطة بشرطها الآتي ذكره تصير المالين أيضا كالمال الواحد، إيجابا وتخفيفا. طيب تصير المالين كالمال الواحد إيجابا وتخفيفا، ما معنى إيجابا وتخفيفا؟ سيأتي، لأن أحيانا الخلطة تكون بشكل ينفعك، وأحيانا يكون يعني بالتعبير المعاصر يعني أحيانا تكون الخلطة سلبية وأحيانا تكون إيجابية. طيب يعني أحيانا يكون فيها إيجاب وأحيانا يكون فيها تخفيف كما سترون الآن، لحديث أبي بكر رضي الله عنه في الصدقات وفيه ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني فرارا من الصدقة، يعني لا نخلط بين المالين هروبا من الصدقة. ما معنى الصدقة؟ يعني الصدقة هنا بمعنى الزكاة. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجمعوا، بمعنى الحديث لا تخلطوا بين المالين هروبا من الزكاة، هذا لا يجوز. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، رواه البخاري. ولا يجيء التراجع إلا على خلطة الأوصاف. مثال تأثير الخلطة إيجابا، هذا الآن الزبدة، مثال تأثير الخلطة إيجابا، لو كان لشخص 20 من الغنم، 20 من الغنم فيها زكاة؟ لا زكاة فيها. طيب ولآخر 20 من الغنم، هذا أيضا لا زكاة فيها. ثم ماذا حصل؟ ثم اختلطت، قلنا الخلطة تصير المالين كالواحد، فلما اختلطا حولا كاملا، طيب كم زكاتهما؟ قال وجبت عليهما شات. ولو كان كل واحد منهما منفردا لم يكن عليهما فيها زكاة. لو أنا أخذت هذه العشرين وانفردت، وصاحبي أخذ العشرين وانفرد من الغنم، هل أنا علي زكاة؟ لا، لأني دون النصاب. هل هو علي زكاة؟ لا، لأنه دون النصاب. لكن لما خلطناهما صارا كالمال الواحد. إذن صار كم الآن؟ صار 40. فيه زكاة ولا فيه زكاة؟ إذن هذا تأثير الخلطة إيش؟ من حيث الإيجاب، يعني أنه وجبت عليك الزكاة بسبب الخلطة، ولو لم تخلط مالك لما وجب عليك الزكاة. واضح؟ لما وجب عليك الزكاة. إذن هنا أنت مستفيد أو غير مستفيد؟ هنا بالمعايير الدنيوية، يعني طبعا نحن في الدين لا ننظر هكذا، المسلم مثاب مأجور على أداء الزكاة، لكن بالمعايير الدنيوية أنت هنا يعني غير مستفيد. طيب أنت أخذ منك المال، هذا فقط من باب التقريب، وإلا أنت مأجور إن شاء الله. طيب، ومثال تأثير الخلطة تخفيفا الآن العكس. قال لو كان لشخص 40 من الغنم كم عليه؟ عليه شاه، صح؟ ولآخر 40 من الغنم كم عليه؟ شاه. ولثالث 40 كم عليه؟ شاه. طيب الآن ثم اختلطوا، لما خلطنا 40 مع 40 مع 40 كم صاروا؟ 120. صاروا 120. طيب قال فيجب عليهم هؤلاء الثلاثة شاة واحدة. لماذا؟ لأن قلنا الخلطة تصير المالين كالواحد. الآن نعتبر هذا المال أصبح مالا واحدا كأنه لشخص واحد، فحينئذ مع أنه الآن أصبح كم؟ أصبح 120. طيب كم عليهم أن يخرجوا من الزكاة؟ نقول عليهم شاة واحدة. طيب الخلطة هنا نفعتهم أم ضرتهم؟ الخلطة هنا نفعتهم. لماذا؟ لأن زيد وعمر وعبيد هؤلاء الثلاثة لو انفرد زيد بماله فعليه شاة، ولو انفرد عمر بماله فعليه شاة، ولو انفرد عبيد مثلا بماله فعليه أيضا شاة، صارت ثلاثة. فبدلا من ذلك خلطوا مالهم فصار كالمال الواحد، بدلا من أن يخرجوا ثلاث شياة صار عليهم كلهم هم الثلاثة عليهم شاة واحدة. استفادوا ولا لا؟ استفادوا. إذن هم هنا منتفعون. هذا تخفيف أم إيجاب؟ هذا تخفيف، لكن بشرط أن لا يكونوا قد فعلوا ذلك هربا وفرارا من وجوب الزكاة، كما في الحديث السابق قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. الصدقة هنا بمعنى الزكاة. واضح هذا يا إخوان؟ هذا يسمى بالحيلة. طيب هناك كتب خاصة في الفقه الإسلامي تسمى بكتب الحيل. هو الحيل التي يحتال بها الإنسان، أحيانا الإنسان يحتال بشيء ليسقط عنه شيء، مثل إنسان يسافر لأجل أن يفطر من رمضان، طيب هذه حيلة. والحيل أنواع، هناك حيل شرعية وهناك حيل بدعية باطلة. طيب وفيه تفاصيل وله أمثلة كثيرة. الحيلة قد تدخل في الزكاة، قد تدخل في البيع، قد تدخل في باب النكاح، تدخل في أبواب كثيرة، والسلف لهم في هذا قصص ومواقف كثيرة يعني. ثم هنا الشارح ذكر لكم شروط الخلطة المؤثرة، يعني هل كل مال خلطناهما خلاص يصبح كالمال الواحد؟ هل كل مالين خلطناهما يصبحان كالمال الواحد أم لا بد من شروط؟ الجواب هناك شروط سبعة. هذا الكتاب مختصر، المصنف تركه لذلك نحن نتركه. البعلي المصنف رحمه الله العلامة عبد الرحمن البعلي تركه. طيب الشارح جزاه الله خيرا جاء به، من أراده يقرأه في الشرح، أما نحن فنكتفي بما ذكره البعلي. طيب بهذا نكون نحن قد انتهينا من زكاة بهيمة الأنعام. سؤالي الآن لكم بعد أن عرفتم زكاة بهيمة الأنعام، كم واحد منكم أنتم أيها المستمعون عنده إبل أم بقر أو غنم؟ عنده إبل أو بقر أو غنم، كم واحد منكم؟ أنا أتوقع أن 90% من الذين يستمعون إلى هذا الدرس لا يملكون لا بقرا ولا غنما ولا إبلا. هل معنى هذا أنا لا ندرس هذا؟ لا، هذا دين وفيه أحاديث وفيه نصوص نستفيد. طيب ولكن يحرص الإنسان أكثر على الذي يترتب عليه ثمرة عملية. طيب فلذلك كان يعني بعض العلماء عندما يأتيه الطالب ويقول له أريد أن أدرس كتاب الحج، فيسأله يقول له هل عندك مال تحج به؟ فإذا قال لا، قال هل سيحج بك أحد؟ فإذا قال لا، يقول له خلاص لا حاجة لك إلى أن تدرس كتاب الحج الآن، لأنك ستنساه، ستحتاج أن تدرسه مرة أخرى عندما تحج. طيب، فالآن أنتم درستم هذا بهيمة الأنعام، الآن ليس عندكم شيء من بهيمة الأنعام، لكن ربما بعد مدة يمكن تملكون، فإذا ملكتم ذلك تحتاجون أن تدرسوه أو تراجعوه مرة أخرى. على كل حال نحن استفدنا وطلعنا على نصوص، وكانت هذه بهيمة الأنعام كانت هي عصب الحياة في ذاك الزمن، وأنا لا أقول أنها يعني ليست موجودة الآن، بالعكس يعني هي موجودة بكل الصور، يعني هناك من يتخذها للدر وللتسمين وللنسل، وهناك من يتخذها للتجارة وسيأتي الكلام عن التجارة، وهناك من يتخذها لأغراض أخرى، كل هذا ما زال موجودا يعني، لكن أنا أقصد أنه أقل من الزمن السابق. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.